قلبي يحدثني بأنك متلف. قلبي يحدثني بأنك متلف. قلبي يحدثني بأنك متلف. روحي فداك عرفت أم لم تعرف. لم أقضي حقها لم أقضي حقها. وك إن كنت الذي لم أقضي فيه يأسا ومثلي لم أقضي حقا. لم أقضي فيه أسا ومثلي مي. لما كنت معي من الوفاء كرما فإن ذلك الخل الوفي. الله يا آل ودي أنتم وأملي ومن ناداكم يا آل ودي قد كفي يا آل ودي أنتم أملي أنتم أملي ومن ناداكم يا آل ودي Yeah.